ورد في الحديث أذهب الله الحرج إلا رجل اقترض مسلما فهذا الذي حرج وهلك. نرجو شرح الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد الغيبة، يعني اقترض وقع في عرض مسلم، لأن الغيبة يا إخوة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الغيبة تعدل الكفر والعياذ بالله، إن أربى الربا أو تعدل الربا، إن أربى الربا، إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فهذا الحديث الذي يظهر أن المراد منه أن يقع الإنسان في عرض أخيه بالغيبة، والغيبة يا إخوة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، فإذا ذكرت أخاك في غيبته بما يكره فهذه الغيبة المحرمة، وسنتكلم عليها إن شاء الله قريبا. نعم. رجل كبير السن مرض في مكة قبل طواف الوداع وسافر إلى المدينة بسبب المرض، فهل عليه شيء؟ نعم، العلماء الذين أوجبوا طواف الوداع يقولون عليه ذبيحة لفقراء الحرم، عليه ذبيحة لفقراء الحرم عوضا عن الواجب الذي تركه. نعم. والدي متوفي منذ زمن طويل وقبره مغطى بالأسمنت، فهل يجوز ذلك وماذا أفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها، وما يكون في بعض البلاد الآن الإسلامية من البناء على القبور وتجصيصها ورفعها هذا مخالف للشرع، مخالف للإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبعث علي رضي الله عنه وقال له لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض، يعني ولا صورة إلا طمستها. نعم. إذا بعت مادة بأكثر من سعرها بالتقسيط فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز أن تباع السلعة بالقليل والكثير، وسواء كان باعها بربح يعني أقل من النصف أو النصف أو يعني أو أكثر من ذلك، يعني لا يحدد الربح، عندنا في الإسلام لا يحدد الربح، لكن إذا كان الذي بعت عليه لا يحسن التصرف في البيع والشراء فهذا يعتبر خديعة له، أما إذا كان يحسن التصرف في البيع والشراء فلا حرج عليك أن تبيعه بالربح القليل والكثير ولا حد في ذلك. نعم. ما الفرق بين السخرية والاستهزاء؟ السخرية أن تسخر من شخص بلسانك، بلسانك تسخر منه بصفة يعني بصفة لا يحبها، مثل أن تقول له يا أحمق أو تقول له يا أعمى أو يا أعرج أو يا من هذه القبيل، يعني تنابز بالألقاب التي لا يحبها الإنسان. والاستهزاء أعم من ذلك، يعني يكون بالفعل، يكون بالفعل والإشارة، تستهزي به بالفعل والإشارة، وهذا كله محرم في سورة التوبة وفي سورة الحجرات. نعم. ما حكم من يعمل في شركة من شركات المياه الغازية لا سيما التي يكون ترخيصها من شركات يهودية مثل كوكاكولا؟ والله يا إخوة اسمعوا، المسلمون قديما علماء الإسلام لا يجيزون إعانة الكافر الحربي، إذا كان كافر حربي محارب للمسلمين فلا تجوز مساعدته بأي حال من الأحوال لأنه في حرب مع المسلمين وإعانته تقوية له، فليس للمسلم أن يقويه على المسلمين، لكن إذا كان الكافر يعني ذميا أو مستأمن فلا بأس أن تعمل معه، لا بأس أن تعمل معه لأن هذه من الأمور الدنيوية. فاليهود لا شك أن اليهود الآن محاربون للمسلمين، اليهود الآن محاربون للمسلمين، فلا ينبغي للمسلم إعانتهم بأي حال من الأحوال، لا الشركات ولا غير الشركات. نعم. امرأة صلت الجمعة مختلطة مع الرجال فهل صلاتها صحيحة؟ نعم صلاتها صحيحة، إذا كان هو الواجب على النساء أن ينفصلن على الرجال في الصلاة، لكن صلاتها إذا كانت مكتملة الأركان والشروط والواجبات صحيحة، كونها مثلا صلت في صف الرجال لا يبطل الصلاة، لكنها خلف يعني فعلت معصية وفعلت مخالفة شرعية تأثم عليها وعليها الاستغفار منها. نعم. ما قولكم في الاحتفال بالمولد النبوي؟ هذا يحتاج إلى محاضرة، لكن أنا سأورد أسئلة الآن، أسئلة باختصار ولعله يكون في المستقبل وقت نتكلم عن هذا الموضوع. أولا يا إخوة أقول وأسأل الحاضرين، أليس الصحابة أليسوا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة يحبون الرسول أو ما يحبونه؟ يحبونه ولا يحبونه؟ إذن هل ثبت عنهم أنهم احتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش عليه الصلاة والسلام بعد الرسالة، بعدما أرسل إليه؟ 23 سنة، ليس كذلك؟ هل ورد عنه أنه احتفل بمولده مرة من المرات؟ لا، ليس كذلك. هل ثبت عن التابعين أيضا أنهم احتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لم يثبت عن التابعين كذلك، ولم يعرف هذا الاحتفال بالمولد إلا في القرن السادس. يعني المسلمين كانوا على خطأ قبل هذه الفترة وكانوا مقصرين في الدين. والله عز وجل يا إخوة يقول اليوم أكملت لكم دينكم ها وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت هذه الآية؟ في عرفة، في حجة الوداع. إذن الدين اكتمل. فهذا الأمر الاحتفال بمولد نبينا عليه الصلاة والسلام إن كان يفعل عبادة فهو مردود، لأن العباء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن كان يفعل عادة فلا خير فيه، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة. ثم أيضا يا إخوة نقول الذين يحتفلون بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام لو نظرتم في حالهم لوجدتم أنهم مقصرين في الأمور التعبدية، ليس كذلك؟ مقصرين قطعا في الأمور التعبدية، تجدون كثيرا منهم مدخن أو مشيش أو يتعامل بالربا أو يحلق اللحية أو إلى آخره. فيعني ما معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن محبته من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه وفعل أوامره واجتناب نواهيه، وليس ذلك بمخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. هذا كلام يطول يا إخوة الكلام، يعني الوقت لا يتسع، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام مخالف للنصوص الشرعية ومخالف لقواعد الإسلام. هم يقولون يحتجون بالحديث ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، هذا عن يوم الاثنين، يقولون يوم ولدت فيه وبعثت فيه. نعم يوم الاثنين إذا كان يصام نعم نقول صومه يوم الاثنين لأن صومه من الإسلام، لكن الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام ليس من الإسلام، ونحن عليه الصلاة والسلام نحبه ونجله ونصلي عليه في اليوم أكثر من 15 مرة في اليوم والليلة، فليس هو غريبا علينا عليه الصلاة والسلام. إذا كنا لا نحبه ولا نعرفه إلا في السنة مرة واحدة فهذا هو الجفاء بعينه. نعم. ما فائدة قراءة سورة الملك يوميا؟ قال بعض أهل العلم إنها تقي من عذاب القبر، وفي ذلك حديث لا أعلم صحته، لكن قال بعض أهل العلم أنها تقي من عذاب القبر. نعم. ها انتهت الأسئلة؟ في أحد عنده سؤال؟ نعم. الأخ يقول ربا المسيح، أحد منكم يعرف ربا المسيح هذا؟ أنا ما أعرف هذا. ها يعني بنوك النصارى؟ يا الأخ يسأل عن حكم الربا. الربا يا إخوة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون كفرا إذا كان المرابي مستحلا له، إذا كان مستحلا له فهو كفر العياذ بالله، لكنه إذا لم يكن مستحلا له فهو كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا يقول الله عز وجل يا إخوة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. واضح يا إخوة؟ الربا شرحه، الربا يعني تودع في يعني تجعل في البنك ألف ريال مثلا وتأخذ عليها 7% أو 6% أو 3% في نهاية في بعد زمن بعد 6 أشهر أو بعد سنة، يعني النقد بالنقد مع الزيادة في أحد الطرفين في أحد النقدين. فالربا هو هذا، يعني أخذ الفوائد، أخذ الفوائد على النقود. نعم. البدعة، البدعة هي التي تفعل تعبدا ولا يدل عليها دليل شرعي، أنت يعني تفعل على وجه التعبد من غير دليل شرعي، هذه بدعة، هذه البدعة في الدين. لكن قد تكون البدعة في الأمور العادية، قد تكون البدعة في اللباس، قد تكون البدعة، فإذا أراد بها التقليد فهي محرمة أيضا، وإذا أراد بها وإذا لم يرد بها التقليد تقليد غير المسلمين فليست محرمة. نعم نعم. الحديث صلى الله عليه وسلم فما منكم منكرا فدعوه بيدي، تمام، لم يستطع فقلها بلساني، لم يستطع فقلبي وذلك ضابطي. نعم نعم. دار شرح فدعوه بيدي يعني يعني البطش ولا نعم. شرح الحديث، الحديث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. التغيير باليد يا إخوة يكون للحاكم أو للرجل في بيته، التغيير باليد يعني بشرط أن لا يترتب عليه مفسدة، فهو يكون للحاكم الذي له السلطة ويكون للرجل في بيته، أو فإن لم يستطع فبلسانه، إذا لم يستطع أن يغير المنكر فليغيره بلسانه، يعني ينكر على صاحب المنكر ويبين له الصواب، لكن بشرط ألا يترتب على المنكر ما هو أنكر منه، فإذا ترتب على التغيير ما هو أنكر منه فإنه لا يغير، لأن المقصود من تغيير المنكر باليد أو باللسان المقصود إزالة المنكر، فإذا لم يزول وترتب عليه منكر أنكر منه فهذه مصيبة، فإن لم يستطع باللسان فبقلبه، يعني ينكر بقلبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام وليس وراء ذلك حبة من خردل، يعني من إيمان. نعم. يسلم على الناس. يعني يفارق الإمام؟ لا، ما يصح هذا، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا إلى آخره. فمتابعة المأموم للإمام أمر واجب، ليس له أن ينفصل عنه إلا لعذر شرعي. نعم. ادعو لوالديك بالدعاء الذي سمعته في الكتاب، ادعو لوالديك اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم كذا، والدعاء كثير للوالدين، اللهم ادخلهم الجنة، اللهم يعني يفتح لهم أبواب رحمتك إلى آخره. نعم. البيع والشراء بالعملة، البيع والشراء بالعملة جائز، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، أن يكون يدا بيد، لأن هذه صرافة، والصرافة يشترط فيها التقابض والحلول. نعم. لا، الأفضل القصر لهم، الأفضل أن يقصروا ولا يجمعوا. يوفق الله الجميع يا إخوة، نسأل الله.